مجال دراسته وتحصيله. طيب. لأن والده ما دام تركه طيلة هذه الفترة إن كان صادقا في سؤاله يعيش مع أمه، ثم لما تمحض خيره وعظم نفعه تقدم يطلبه في مساعدته في تجارته في الوقت الذي قد دنا حاجته لجهوده واضطراره لبناء نفسه وتهيئة بيت أسرته، أرى له أن يحرص على التحصيل والجد في ذلك إلى أن يصل إلى المستوى الذي يستطيع معه أن ينفع نفسه وينفع أمه وينفع أباه، لكن عليه أن يحاول بقدر المستطاع أن يجمع بين بناء مستقبله وإرضاء والده إن استطاع إلى ذلك. أما ترك الدراسة أو ترك التحصيل والاستجابة لرغبة الوالد الذي تركه إن كان صادقا طيلة هذه الفترة مع أمه لا أرى ذلك لازما له. والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم في الإسهام بإجابة السادة المستمعين وحل قضاياهم، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.